اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المنوفي رحمه الله، واليوم هو اليوم 26 من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الفصل الذي يتحدث عن السنن المؤكدة، فصل السنن المؤكدة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل السنن المؤكدة من الصلوات أربعة. الأولى وهي أوكدها الوتر، ثم شرع يذكر صلاة الوتر. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن صلاة الوتر، وسنجزئ هذا الفصل إلى أربعة مجالس حتى يستفيد الطلبة من كل مجلس منها، يعني حتى لا نهضم أي درس حقه. فإذا حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلاة الوتر. أما قول السنن المؤكدة فأصحابنا رحمهم الله يرون أن كل فعل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في المجامع العامة وأظهره فهو سنة مؤكدة. إذا السنة المؤكدة عند أصحابنا هي كل فعل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولازمه وأظهره أمام الناس، فهذا هو السنة المؤكدة في اصطلاح أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى. وهو كذلك يعني معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض على هذه السنن وأكدها بأحاديث كثيرة، كما أنه لازمها طول عمره صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم تركها، حتى إنه كان يقضيها ويهتم بها. فلننظر في كلامه رحمه الله. قال: الأولى وهي أوكدها الوتر. الوتر يا إخواني يقال لها الوتر والوتر، والأصل في الكلمة هو الانفراد، هو الانفراد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فالوتر عكسه الشفع، فكل رقم فردي فهو وتر، وكل رقم زوجي فهو شفع. وهذه الصلاة كذلك صلاة وترية، بمعنى أنها تختم بركعة واحدة، ويتأكد في حقها أن تسبق بشفع، فكل شفع يتأكد في حقه أن يسبق بوتر، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وهي ركعة واحدة، يعني مسبوقة بالشفع. والأصل في ذلك ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. الحديث في الصحيحين، عفوا، الحديث في موطأ الإمام مالك وفي صحيح مسلم. إذن هنا كان يصلي 11 ركعة، شفعا شفعا شفعا ثم يختمها بركعة واحدة فهي 11 ركعة. وثبت عنها أنها قالت إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طبعا هذا بحسب ما رأت هي، وإلا فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 5 و7 و9 و11 و13. كل هذا قد ثبت بأسانيد صحيحة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث رواه الإمام مالك أيضا في موطئه، ورواه البخاري في صحيحه. وروى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي بعد روايته، وصححه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وروى خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج علينا ذات ليلة، عفوا، خرج علينا ذات غداة إلى الصبح فقال لقد أمدكم الله بصلاة هي خير من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفي رواية إلى صلاة الفجر. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه، وصححه الحاكم وافقه الذهبي، وأيضا صححه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. وروى بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق ومن لم يوتر فليس مني، وفي لفظ فليس منا. هذا حديث شديد، وظاهره يفيد وجوب الوتر وليس مجرد تأكد سنيته، وقد قال بذلك أهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه. لكن هذا حديث رواه أبو داود وصححه الحاكم، غير أن الذهبي خالفه في ذلك وضعفه بأحد رواته، وأيضا ضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فالحديث ضعيف حقيقة لا يصح. ووردت أحاديث عديدة تفيد أنه لا توجد صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، منها حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له ما الذي يجب علي يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا يفيد أن الصلوات الخمسة هي المفروضة، وأن غيرها مجرد تطوع وزيادة خير. وهناك أدلة عديدة تدل على عدم وجوب هذه العبادات، هذه الصلوات كلها، إلا ما كان من الصلوات الخمس. قال رحمه الله ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة، ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام، ويستحب أن يقرأ إلى آخرين. صلاة الوتر لها وقت اختيار ووقت اضطرار. فأما وقتها الاختياري فهو الذي ينبغي أن لا يؤخرها عنه الإنسان إلا إذا اضطر لذلك، معنى أنه نام عن الصلاة، استيقظ متأخرا، إلى غير ذلك من الأمور. فهذا الوقت الاختياري هو من بعد صلاة العشاء عندما يغيب الشفق الأحمر، يعني إذا جمعت بين الصلاتين فليس لك أن تصلي، إذا جمعت جمع تقديم ليس لك أن تصلي الوتر. لما؟ لأنك صليت العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر، إذن وقت الوتر لم يدخل بعد، وقتها متأخر. فلذلك وقتها بعد مغيب الشفق الأحمر، سواء أكنت قد صليت العشاء في ذلك الوقت أم كنت قد جمعت. فإن كنت قد جمعت فلتنتظر حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني يدخل وقت العشاء، ثم بعد ذلك أوتر إن شئت. ولا تزال توتر، يعني لا يزال لك الحق في أن توتر إلى انفجار الفجر وأذان الصبح. فعن أبي نضرة العوقي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل الصبح. رواه مسلم في صحيحه. وقد تقدم معنا الحديث السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق، الوتر لا، قال الوتر هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا يجيب عن السؤال، يعني بصريح العبارة، يعني هذا حديث أجاب عن السؤال من غير أن نكثر من القضية، يعني منصوص عليها لا تحتاج إلى كثير اجتهاد. وهذه حالة العبادات أنها مفصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاذة ولا فاذة في العبادات إلا بيّن لنا فيها ماذا نصنع. وكلما اطلع الإنسان وتوسع في المراجعة وجد أجوبة كثيرة للعديد من العبادات. وأما المعاملات فتحتاج إلى اجتهاد وإلى قياس وما إلى ذلك من أمور، لأنها ترجع إلى الاجتهاد ولا ترجع إلى نصوص قطعية في كل جزئياتها، بل هناك نصوص عامة وعلى ضوئها يقاس. إذن هذا وقت الوتر الاختياري. يؤيد ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تقول من خشي أن ينام قبل الصبح، من خشي أن ينام قبل أن يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليوتر، فليؤخر وتره، فليؤخر وتره. والحديث في الموطأ أيضا، وقد جود الإمام مالك رحمه الله هذا الفصل في موطئه، أتى بنصوص وآثار طيبة. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يعني أنه في الأخير كان أكثر وتره قبيل أذان الفجر. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن من كل الوتر، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر في الأول وفي النصف وفي الأخير، لكنه اكتفى في الأخير بآخر الليل يعني. وروى الإمام علي كرم الله وجهه، وقال علي كرم الله وجهه من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى آخر الليل. نفس كلام أمنا عائشة رضي الله عنها لكن في تفصيل. وروى أصحاب السنن أصحاب الصحيح والسنن هذين الحديثين بروايات كثيرة، ذكر جملتها الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه صلاة الوتر، وكتاب عظيم جليل القدر، لكن لم يوجد أصله، إنما وجد مختصره لتقي الدين المقريزي رحمه الله. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل في كل أجزاء الليل. وفي رواية له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان الأول يعني في الفجر، وقال مرة يوتر عند طلوع الفجر ويصلي ركعتين مع الإقامة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والعراقي. وهذا الحديث هذه الرواية الأخيرة تؤكد ما بعدها، وهو الوقت الضروري للاضطرار للوتر. متى يجوز أن تصلي الوتر ولكن مع الاضطرار، يعني معنى أنك نسيت، غفلت، ضاق بك الليل في قيام الليل أو ما إلى ذلك، متى يجوز أن تؤخر؟ إلى متى يجوز أن تؤخر؟ إلى قبل صلاة الصبح. وعندهم تفاصيل في هذا الأمر، لكن أنا نذكر القاعدة ثم نذكر التفاصيل. فقبل أن أذكر هذا أحب أن أنبه إلى أن أفضل وقت الوتر، يعني أفضل أوقات الوتر، ما هي أفضل أوقات الوتر؟ هي وقت السحر. أفضل أوقات الوتر لمن قوي عليه هو وقت السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني آخر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يوتر عند السحر. ولكن من لم يكن مستيقنا أنه سيبقى إلى السحر وخشي أن يخرج الوتر عن وقته، فإن الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام. وذلك لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل وليرقد، ومن طمع منكم أن يصلي من آخر الليل فليقم من آخر الليل فإن قراءة الليل محظورة، يعني تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. هذه الملائكة تنتهي من مهمتها فتصعد، وتلك تأتي لمهمتها الجديدة، يتعاقبون فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وذلك أفضل. قال صلى الله عليه وسلم فإن قراءة الليل محظورة وذلك أفضل، وهذا نص في الموضوع رواه مسلم في صحيحه. ومما يرجح هذا المعنى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أيضا، قال أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وأن أوتر هذا الشاهد قبل أن أرقد، لما؟ لأنه خشي عليه أن لا يستيقظ قبل الفجر. أما لو علم أنه يستيقظ قبل الفجر ف الأفضل أن يؤخر ذلك إلى السحر، الأفضل أن يؤخر الوتر إلى وقت السحر. وأما الوقت الاضطراري الذي ذكره العلماء رحمه الله فكما ذكرت لكم فهو بعد صلاة، بعد أذان الصبح إلى صلاة الصبح. ولذلك استحب أصحابنا رحمهم الله أن تصلي الوتر ثم تصلي الصبح ولو أقيمت صلاة الوتر، صلاة الصبح. لما؟ معنى الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال لأن الوتر يفوت ولا يمكنك أن تصليه بعد ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، وهذا حديث رواه الترمذي في سننه. وتقدم معنا قبل قليل حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه حينما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر هي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وفي رواية إلى صلاة الفجر. فروى أيضا سعيد بن جبير رحمه الله ومن سادات التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد وقد تم رقد ثم استيقظ، رقد ابن عباس ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وذلك بعد أن فقد بصره، بعد أن ذهب بصره، لأنه ذهب بصره في آخر عمره رضي الله عنه. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، يعني انتهوا من صلاة الصبح. فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح، وهذا الأثر في الموطأ. وقال مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه بلغنا أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد يعني بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر، كل هؤلاء أوتروا بعد الفجر. طبعا رواية ابن عباس هي هذه التي ذكرت لكم، ورواية عبادة الآن سأذكرها لكم، والأخرى يعني لا حاجة، يعني هو ذكرها بالعموم، وذكرها هنا قال بلغه ولكن بعد ذلك أسندها. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يعني، قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، أنا أمر عندي سيان. وهذا في الموطأ أيضا. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أحد كبار أئمة المدينة قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح، يعني هو الإمام، فأقيمت الصلاة فأسكته عبادة، قال أسكت حتى أوتر ثم صلى بها، يعني أنه صلى الوتر ثم صلى بها. إذن هنا أسكت الإمام، أسكت عفوا المؤذن حتى يصلي الوتر، إنه إذا لم يصل لم يفعل ذلك فات وقت الوتر وضاع. وهذا طبعا في الموطأ، هذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهذا إسناد صحيح. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه خرج بعدما تعالى الفجر، يعني ارتفع الفجر، تعالى الفجر الأول فقال نعم ساعة الوتر هذه، وكانت الإقامة عند ذلك. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. إذن هذه آثار عديدة تدل على أن السلف رضي الله عنه من الصحابة كانوا يصلون عند الاضطرار وعند خروج وقت يعني أذان الفجر، كانوا يصلون وترهم إذا غفلوا عنه أو ناموا عنه أو لم يصلوا في وقته. واضح إخواني؟ إذن لا مانع لمن استيقظ متأخرا أن يوتر ثم يصلي الصبح. قال رحمه الله ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام، لأن ذلك كان أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الأذان يعني خشي يعني انفجار الفجر فإنه يوتر بركعة. وأصحابنا يكرهون أن توصل الركعات الثلاث خلافا للأحناف، الأحناف يفضلون ذلك. وحقيقة أنا أحب هنا أن أذكر لكم بعض ما جاء في هذا الأمر لما في ذلك يعني من ذكر هذه الآثار من الفائدة. ويقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن الإمام مالك رحمه الله كان يعني يفضل أن يسبق كل وتر، بل يعني يؤكد ذلك، أن يسبق كل وتر بشفع ولا يوصل به، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى مثنى، فإذا اقترب الصبح فإنه يوتر بركعة منفصلة في الغالب، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصلها، فالأصحاب رحمهم الله قالوا ذلك على سبيل الجواز، ولكن الأفضل والأحسن أن يصلي ركعتين ركعتين، وهذا هو الواقع حقيقة. انظر بارك الله فيكم هنا الأثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الفجر فإنه يوتر بركعة. فعن هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي لفظ من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر ركع ركعة واحدة فأوترت له ما صلى، وفي أخرى فإن خفت الصبح فأوتر بركعة، وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي مثنى مثنى فإذا خشينا الصبح أوترنا بركعة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ورواه عدد من العلماء رحمهم الله في مصنفاتهم. وفي رواية أخرى فأوتر بواحدة إن الله وتر يحب الوتر، وفي رواية صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت النوم فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت. وعن عقبة بن حريث قلت لابن عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال يسلم بين كل ركعتين، هذا الشاهد يسلم بين ركعة بين كل ركعتين. وعن سفيان الثوري مثله أيضا. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، يعني أنه وصلها كلها، وهذا جائز من فعل يعني هذا كله جائز، لكن المختار والأفضل هو ما ذكرت لكم، المختار الأفضل وهو الذي اختاره أصحابنا رحمه الله، وهو الوارد عن جماعة من السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة فإن لم تستطع فأومئي ماء. وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه موقوفا عليه الوتر حق أو واجب، فمن شاء فليوتر بسبع، ومن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، ومن غلب فليومي، يعني أنه لم يستطع كان مريضا أو ما لذلك. في رواية فليومي برأسه، هذا حديث صحيح ورواه جماعة من أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وغيرهم رحمهم الله في مصنفاتهم. فيعني هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الغالب وفي عادته أنه يسبق الوتر بشفع، سواء كان ركعتين أو سواء كان أربعا أو ستا أو ثمانا وهكذا يعني، لكنه كان يسبقها بصلوات شفعية، كما أنه كان في غالب ما روي عنه صلى الله عليه وسلم يفصل بينها، لم يكن يربطها كلها بل كان يفصل بينها، ولذلك اختار أصحابه رحمهم الله ذلك. وعن عبيد بن السباق أن عمر رضي الله عنه قال لما دفن أبا بكر رضي الله عنه بعد العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات وأوتر معه ناس من المسلمين، وفي رواية لم يسلم إلا في آخرهن. هذا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه أيضا. هذا فيه الوصل، يعني معنى أنه لو فعله الإنسان فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن أصحابنا سبحان الله يعني تشددوا في ذلك قليلا، كأنهم كرهوا أن يشبه الوتر صلاة المغرب، كرهوا أن يشبه الوتر صلاة المغرب، وإن كان المغرب يعني يجلس في الركعة الثانية، لكن هذا لا يجلس في ذلك. ولذلك هنا روي عن ابن عون، ابن عون من كبار التابعين، أنه سأل الحسن البصري أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر، فقال نعم. فهذه الرواية أثبت مما خالفها، يعني أنه يسلم في الركعتين من هذا رواه ابن نصر المروزي في كتابه صلاة الوتر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة المغرب وتر النهار ووتر الليل كوتر النهار. هذا عبد الله عفوا، هذا غالبا هو ابن مسعود، هذا ابن مسعود، وعنه أخذ هذا أصحاب الكوفة، لأن ابن مسعود استقر في الكوفة، وعنه أخذ ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ولذلك كان هذا عادة أصحاب علي أيضا وجماعات، حقيقة هذا موضوع آخر لا أريد أن ندخل فيه لأنه يعني يجرنا إلى موضوع آخر. قال ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام، لأن هذا هو الذي ورد في أغلب روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين. وهذا الحقيقة يعني ثبت في أحاديث صحيحة. من ذلك ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وجماعة من السلف رحمه وجماعة من أهل الحديث، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح الإسناد. وثبت أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور في الأولى ألهاكم التكاثر وإن أنزلنا في ليلة القدر وإذا زلزلت في الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله الفتح وإنا أعطيناك الكوثر وفي الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يد أبي لهب وقل هو الله أحد. لكن هذا روي موقوفا على علي وفي إسناده ضعف، يعني رواه الترمذي وإسناده ضعيف. وروى أبو داود الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين، بنفس ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا النص. نعم. قال ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح. لما؟ أن الوتر سنة مؤكدة ولكن الصبح فرض، فلا يمكنه أن ينشغل بالسنة المؤكدة ليضيع الفرض، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ودائما الفرائض مقدمة على السنن. وإن اتسع الوقت لثلاث ركعات أو أربع فإنه يصلي الوتر ثم الصبح، يصلي ركعة الوتر ثم يصلي الصبح ركعتين. وإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر، لأن الوتر آكد من الفجر، الفجر عندهم رغيبة وليس سنة مؤكدة، أما الوتر سنة مؤكدة. وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح. والله تبارك وتعالى أعلم. أخ الكريم يسأل يقول: إذا صلى الإنسان الوتر ثم نام هل يعيد الوتر؟ لا، لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولكن قال: لا وتران في ليلة. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يعيد الإنسان الوتر. وقد اختلف السلف في ذلك، يعني مسألة اختلف فيها السلف. ف يعني أنا سأقرأ لك فصلا ذكره الإمام ابن نصر المروزي في كتابه صلاة الوتر. قال: اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب الطائفة، يعني أهل الحديث، فذهب الطائفة إلى أنه إذا قام من الليل شفع وتره بركعة أخرى، ثم صلى ركعتين ركعتين، ثم أوتر في آخر صلاته بركعة. هذا ليس عليه المذهب، هذا القول معنى أنه يصلي ركعة أخرى كأنها تشفع الوتر الذي صلاه، كأنه يلغي الوتر. وهذا القول لا يقول به أصحابنا، ويعدون هذا كأنه صلى الوتر ثلاثا، إنه سيصلي الوتر الأول ثم يوتر، فهذا الثاني ثم الثالث، فهذا هذا خروج عن الحديث، فلذلك لا يقولون بهذا القول. وإن كان يعني جماعة من السلف يعني يذهبون إلى هذا، لكن لا يقول به أصحابنا رحمه الله. وقال وعني وذكر ابن نصر مجموعة من السلف ممن كان يقول بهذا، منهم من علماء المدينة عروة بن الزبير وغيره كانوا يقولون بهذا القول، لكن أنكر ذلك آخرون. فمن ذلك يعني بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، والحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي ويعني وغير واحد من العلماء، وحسنه الحافظ بن حجر وصحاب الخزيمة وغيره من أهل الحديث. فإذا هذا حديث صريح صحيح، فيدل على أن الوتر إذا صلي خلاص انتهى الأمر، لا تحتاج إلى أن تصلي الوتر مرة أخرى. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام، فإذا قام من الليل صلى مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلي وانتهى الأمر، لا يعيد الوتر ثانية. وسأل عمرو بن مرة سعيد بن مسيب وهو من كبار التابعين في المدينة، سأله عن الوتر فقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوتر أول الليل، فإذا قام نقض وتره ثم صلى ثم أوتر آخر صلاته، يعني القول الأول. وكان عمر رضي الله عنه يوتر آخر الليل، وكان خيرا مني ومنهما أبو بكر رضي الله عنه يوتر أول الليل ويشفع آخره، يعني لا يعيد صلاة الوتر. العجيب سبحان الله هنا أن جماعة من أهل المدينة قالوا بنقض الوتر، منهم ابن عمر، ولكن مالك رحمه الله لم يأخذ بقوله، مع أنه كثير الأخذ بقول ابن عمر، لكن هنا لم يرى قوله. والعمار بن ياسر وقد سئل عن الوتر فقال: أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا إلى أن أصبح. وهذا رواه الإمام رواه عبد الرزاق في مصنفه. أما أثر ابن عمر أنه كان ينقض الوتر فرواه مالك في الموطأ، إمام مالك رواه في الموطأ لكنه لم يعمل به، لا يقول به. وعن سعيد بن جبير وقد سأله حبيب بن أبي عمرة عن الوتر فقال: الأكياس يوترون أول الليل، أنه مخافة أن يضيع عليهم الوتر، وذو القوة يوترون آخر الليل. فقلت: فكيف أنت؟ يعني يا سعيد بن جبير كيف يا سعيد بن جبير كيف أنت؟ قال: آخر الليل، يعني أنا من أصحاب القوة رضي الله عنه، من كبار التابعين، من قتله عدو الله، استغفر الله العظيم، قتله الطاغية المبير الحجاج بن يوسف الثقفي، ولم يسلطه الله عز وجل بعد ذلك على أحد، لأنه دعا عليه قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فكان الخبيث يصرخ ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى هلك. قلت: فكيف توتر أنت؟ قال: آخر الليل. قلت: فإن ناسا يوترون، فإن ناسا يوترون أول الليل ثم يقوم أحد فيشفع بركعة. قال قال ابن عباس رضي الله عنه ذاك الذي يلعب بوتره، ذاك الذي يلعب بوتره. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الذي يوتر ثم يريد أن يصلي قال يصلي مثنى مثنى، وفي رواية حسب وتره الأول، وفي أخرى إذا أوترت أول الليل ثم قمت صلي فاشفع إلى الصباح فإنك على وتر. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. الأثار في هذا كثيرة حقيقة، لو جئت يعني أذكر لكم الأثار عن السلف رضي الله عنه في هذا الأمر لطال المقام ولا مللتم من كثرة الروايات، والعلم حقيقة لا يمل. لكن سبحان الله، أنا أنصحكم إذا أردتم أن تتوسعوا في هذا الباب أن ترجعوا إلى كتاب صلاة الوتر للحافظ العظيم الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، كان أحد كبار أئمة الإسلام، وكتابه هذا مطبوع، لكن مطبوع مختصره لتقي الدين المقريزي رحمه الله. وبهذا نكتفي في هذا الدرس، هذا ما يعني ما أتى به المصنف رحمه الله، وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله أن ينفعنا. الحمد لله رب العالمين.